محمد كما قضيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. فالكاف هنا من الشرك يعني سمع الكاف للتعليم. أحسنت ذكرنا أنه على هذا التقرير ينتفع إكثار أو رده كبير من العلماء. يكشف بالثلاثة يكشف بالليل إنه يعتبر الصلاة على يعني الصلاة يعني يقول الله يقول الصلاة على نبي الله لا يعني يعتبر الصلاة نشكل عليهم إنه يعتبر الصلاة الله على إبراهيم أكثر من الصلاة على محمد. وجه الثالث أننا إذا قلنا كافة التسبيح لازم أن يكون صلاة الله على إبراهيم وآله أعظم من صلاته على محمد وعليه. طيب ما وجه قول ذلك لازما؟ لأن المشبه به أقوى من المشبه. وقل منه فشفاه الله من عين المرض عين. وقال الله كما شفيتني من مرض عيني فاشفني من مرض اذني. يجوز هذا ولا لا؟ وهل التوكل بماذا؟ منع من باب التوكل بالافعال. تمام. القسم الرابع الثالث التوكل بالإيمان بالله. التوكل بالإيمان بالله عز وجل. ومنه قوله تعالى ربنا إنا سمعنا منادي ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا بمبالغة. الرابع الأحوال. هذا أقول معنى جديد بذكر حال الجاهل. طيب مثال قوله تعالى عن موسى فتقى له ما في مقرد على الضيط فقال يا ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. هل توكل لا بذكر حال الجاهل. نشوف الجماعة دول. الخامس الظاهر منها الربع الصالح. نعم جبا قل التوكل بدعاء من ترجى إجابة دعاء. ومثال حديث الاستسقاء ما هو؟ لا يا رسول الله أعطتنا هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله. نعم أحسن أسلم. دخل أعرابي والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب أو دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا. نعم فدعا. ومنه قول عكاشة بن مرثد قدر الله أن يجعلني منهم أي من السبعين ألفا الذين أدخلوا الجنة فهو الحساب والعذاب. طيب ستة أظن السابق هذا خمسة السابق. نعم التوسل بالأعمال الصالحة مثل قصة الثلاثة الذين انطبق الغار عليهم فتوسلوا إلى الله بصالح أعمال فأنجاهم الله منهم. كذا بارك الله فيك. الثابت ثابت لا لا لا فيه فيه لا فيه نعم. لا لا لا. طيب نعيدنا وياك. التوكل بأسماء الله. التوكل بإصرار الله. التوكل بالإيمان به. التوكل بالأعمال الصالحة. التوكل بدعاء من ترجى إجابته. التوكل بحال تلك الحال الجاهلة. نعم، هو الحكم من الله انتحار،